كمي لي الربع مئة الف. اي والله هيا كمي لي الربع مئة الف تتكره حق الناس. والدور كان مع الابيه متروه. هلاو هلاو لقد خرجت الابيه متروه وبينا مقبوله. باش تطفي نار وعلاش جاي تسقسي دركا على غالب ملقينا بها هوايا. يلا جي اذا راك تشوف فيا لبيا راح اديني معاك لاني راه من هاد المعيشه. لا اذا كنت في حكمتني